بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فما زلنا في أركان الصلاة في الدرس السابع من الدروس المهمة. وقوله وهو قوله والسدول على الأعضاء السبعة، هذا هو الركن السادس من أركان الصلاة. تقدم القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة. والسجود ثابت في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وفيهما أيضا في الصحيحين: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، في حديث المسيء صلاة. فدل هذا على أن السجود ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وهذا محل إجماع من أهل العلم. والسجود يكون على الأعضاء السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدان وأطراف الركبتين والركبتان وأطراف القدمين. فالأعضاء السبعة هي الوجه مع الأنف والجبهة والكفان والركبتان وأطراف القدمين، كما جاء ذلك مفسرا عنه عليه الصلاة والسلام، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعضاء السبعة. ولهذا السجود في اللغة هو الخضوع والتذلل، هو الخضوع والتذلل. وقيل لمن وضع جبهته في الأرض سجد، لأن السجود غاية الخضوع، غاية الخضوع السجود، ومنه سجدة المصلي. ولهذا قالوا: لا خضوع أعظم من السجود، لا خضوع أعظم من السجود. أعظم خضوع لله عز وجل أن تسجد له سبحانه وبحمده، وهو في الشرع هي الأعضاء المذكورة سبعة، والسجود على سبعة أعضاء: الرجلين والركبتين واليدين والرجلان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. ويعبر بالوجه، تارة يقال الجبهة مع الأنف، وتارة يعبر بالجبهة فبالوجه، فيقال الوجه والرجلين. وإذا قيل الوجه دخل في ذلك الجبهة والأنف واحتج من اقتصر على الجبهة دون الأنف، لأن بعض العلماء أو بعض من يرى أن الجبهة يجزي وحدها دون الأنف، قال: لأنه جاء في الصحيحين والجبهة واليدان الجبهة ولم يذكر الأنف. لكن الأحاديث تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. ولهذا جاء في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيده على أنفه، قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، ففيه إشارة إلى الجمع بين الأنف والجبهة والجبهة. وجاء في رواية لمسلم: الجبهة والأنف، الجبهة والأنف. لهذا ينبغي أن يتنبه لذلك، وأن يحتاط بأن يمكن أعضاءه السبعة، بأن يمكن أعضاءه السبعة حال السجود. والسجود على هذه الأعضاء السبعة يعني يجب، لا تجب مباشرة المصلي بشيء منها. يعني لو أن إنسانا مثلا كان عليه شراب يدين السلام، أو مثلا سجد وتحت جبهته مثلا غترته أو شماغه إذا كان لحاجة ونحو ذلك، جائز. فلا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء السبعة، فلا تصح ولو سجد مع حائل بينها وبين الأعضاء، لكن هذا الحائل إذا كان لحاجة لا بأس به، وإذا كان لغير حاجة فإنه يكره. يكره، يستحب أن يباشر المصلي أعضاء، يباشر أعضاء المصلي بأعضائه الأرض. وإذا سجد على أعضاء سجوده لا لم يصح. لو سجد على أعضاء سجوده كيف يسجد على أعضاء سجوده؟ يعني لو وضع الجبهة اليدين وألصقهما وسجد عليهما مثل ما يفعله الناس خصوصا في وقت البرد، فهو يقرب كفيه ويسجد على عليهما، هذا لا يصح. ولو مثلا جمع كفيه ووضع جبهته عليهما لم يصح، أو وضع أو القدمان يضع إحداهما على الأخرى كما يفعله أيضا بعض الناس. وبعض الناس إذا سجد تجد قدميه أحدهما على الآخر، يركب القدم الأيمن على الأيسر أو الأيسر على الأيمن، هذا لا يصح. هذا لا يصح أنه هنا سجد على أعضاء سجوده، سجد على أعضاء سجوده، أو يضع يديه على فخذيه حتى ولو كان على غير أعضاء سجوده. لو أنه إذا سجد وضع يديه على فخذيه، وضع يده على فخذه، هذا لا يصح. أو وضعهما على ركبتيه لا يصح، لا بد أن يضع اليدين على الأرض، أن يضعهما على الأرض. ويجزئ بعض أعضاء بعض كل عضو كالرجل واليد، يعني لا يشترط أن تكون الرجل كلها على الأرض أو اليد على الأرض، إذا وضع جزءا من اليد أو جزءا من العضو صح. لو أطرف الأنف وأطرف الجبهة صح ذلك، فلا يشترط أن يكون أن يضع اليد الكف كلها، لأن اليد، فلهذا لو سجد وهو قابض على يديه، أو سجد وهو مفرج يديه، أو سجد ووضع ظهر كفه إلى الأرض وباطنها إلى السماء، بمعنى عكس السجود، هذا يصح سجوده. لكنه لا شك أنه خلاف السنة شيء، لكن السجود صحيح. فلو أنه سجد هكذا صح، ولو أنه سجد هكذا بمعنى قبض، وضع سجد ووضع كفيه أو قبض عليهما صح سجوده. أو رجلي كذلك، أطراف الرجلين أو فرش الرجلين، أو جعل ظاهر الرجلين إلى الأرض وباطنهما إلى السماء صح سجوده. كل هذه الأشياء يصح السجود، إذا وضع جزءا من الأجزاء الأعضاء السبعة يصح السجود. لكن السنة ستأتي إن شاء الله صفة السنة والسجود الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد عليه الصلاة والسلام إليه. والسجود يعني في كل ركعة سجودان، في كل ركعة سجودان، ولهذا في الرباعية ثماني سجدات، وهكذا كل ركعة فيها سجدتان. ولا تصح الركعة إلا بهما، فلو سجد سجدة واحدة فركعته باطلة، وتقوم التي بعدها مقام الأولى. مقام لو تذكر في الركعة الثانية أنه ما سجد إلا سجدة، فالركعة الأولى تكون لاغية والركعة التي بعدها تقوم مقامها. والسجود محل الدعاء، بل هو أعظم موطن من مواطن الإجابة. أعظم موطن من مواطن الإجابة هو إيش؟ والسجود. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن يعني حري وجدير بالقبول، فحري أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فقامن أن يستجاب لكم. فمن الدعاء له مواطن يشرع الإنسان الدعاء فيها، مثل الثلث الأخير، ومثل يوم الجمعة، ومثل بين الأذان والإقامة، ويعني مثل أيضا السجود. السجود من أعظم محال للدعاء وأعظم مواطن الإجابة السجود، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد. فأفضل الأحوال حال يكون فيها أقرب إلى الله عز وجل وهو السجود، وهو السجود. فلهذا بعض الناس يتساهل في السجود، والسجود عظيم، ولهذا هو من أعظم الخضوع لله عز وجل وأعظم العبادات، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا قالوا: السجود هو سر الصلاة وركنها الأعظم. وما قبل السجود من القيام والركوع قالوا كالمقدمة للسجود، كالمقدمة للسجود. فالسجود أمره عظيم وشأنه كبير، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، إطالة القنوت أم كثرة الركوع والسجود. فبعضهم أطال النفس في كثرة الركوع والسجود، وبعضهم قال القيام أفضل، وبعضهم فصل في هذا الباب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله طال النفس في هذا في مجموعة الفتاوى. والشاهد من ذلك أن العلماء لعظم السجود اختلفوا فيه، اختلفوا فيه. فينبغي أن نحرص على السجود بقدر الإمكان. ولهذا السجود يغضب الشيطان، السجود من أعظم ما يغضب الشيطان، كما جاء ذلك في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي فيقول: ويحي أو ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد. فالمقصود أنه الشيطان يغضب من ذلك، ويحزنه أن يسجد العبد لله عز وجل، أن يسجد العبد لله لله وحده لا شريك له. لهذا حري بأن نحرص على السجود، لأنه غاية الخضوع لله عز وجل. وعود نفسك، عود نفسك الدعاء في السجود، عود نفسك الدعاء في السجود والإكثار منه، وامكث دقائق معدودة، ثواني محسوبة، لا تستعجل في هذا. هذا أقرب ما تكون إلى ربك إذا سجدت له سبحانه وبحمده. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه إذا عفر أعضاءه في الأرض، إذا عفر أعضاءه أو أشرف أعضائه في الأرض. أشرف ما يكون في جسد الإنسان ماذا؟ الوجه، ولا لا؟ السمع، البصر، الحواس، الكلام، كلها في الوجه. ولهذا نهي عن ضربه وعن لطمه وعن قتله. ليش؟ لأن الوجه تحصل به المواجهة، تواجه الناس بوجهك. فأنت أقرب ما تكون إلى ربك إذا عفرته في الأرض، إذا عفرته في الأرض. فالسجود عبادة عظيمة، ذل وخضوع لله عز وجل. ولهذا وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. لهذا حري بأن نحرص على السجود وأن نكثر منه. ولهذا جاء في فضل السجود، وكما سيأتي، لكن لا بأس بالإشارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب، لربيع بن كعب، ذات مرة كان يختمه قال: سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. طبعا السجود هذا الذي يكون معه ركعته وسجدته، وليس سجودا مستقلا، وليس سجودا مستقلا، إنما السجود سجود الصلاة، لكن يعبر بالسجود لعظمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة سجدة فقد أدرك الركعة. إشارة إلى أنه يعني عبر بأعظم موصوف، فأعظم ما في الركعة السجود. ولهذا جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أنك يعني أن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الله أكبر. فسواء كان هذا السجود سجود فرض مثل الصلوات المفروضة أو السنن ونوافل العبادات التطوعية كسنن الرواتب أو أيا كانت من الصلاة، أيا كان السجود فإن السجود يرفع العبد درجات ويحط عنه سيئات. وللحديث بقية في الكلام على السجود سيأتي إن شاء الله في حينه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واحفظنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.